يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهم جفاة، عندهم غلظة وهم جفاة، جفوة الأعراب، كانوا يكثرون من السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، متى الساعة؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحدثهم سنا، أصغر واحد فيهم، قال صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا لا تدركه الفهولة حتى تخترمكم ساعتكم. أصغر واحد فيهم لن يبلغ سن الشيخوخة، لن يبلغ أن يكون هرما حتى يموتوا جميعا وتقوم قيامتهم. فحدد لهم موعدا هو مضاه لسؤالهم عن الساعة الكبرى بساعتهم الصغرى، فكما قيل: من مات قامت قيامته. فالموت قيامة صغرى، انتزاع هذه الروح من الجسد، الجسد يكون له أحكام والروح يكون لها أحكاما أخرى. هذا القبر الذي يوضع فيه الإنسان يسمى البرزخ، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني البحران تغليبا، يعني نهر وبحر عذب ومالح يلتقيان فيما يبدو للرأي ولكنهما في الحقيقة لا يجتمعان، لأن الله عز وجل جعل بينهما حاجزا لا يبغي الماء المالح على العذب ولا العذب. فالبرزخ لغة حاجز، وفي الاصطلاح هو حاجز بين الموت والبعث. هذه الحياة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه الحياة لا نقيسها بأكهابنا، فالبعض يقول: لا نرى شيئا يحدث داخل القبر، او من اكلته السباع او الاسماك او انفجرت به الطائرة، كيف تكون حياته في قبره؟ هذا عليه نعيم وعذاب وان لم يقبر. فهذه حياة لها احكام لا نقيس على هذه الحياة الدنيا. بعد خروج الروح من البدن وانتهاء هذه الحياة الدنيا مع الخلق، تبدأ رحلة جديدة مع رب الخلق. يلي الناس هذا الجسد، يبدأون في تجهيزه للدفن، يبدأون في تغسيله وفي تكفينه وفي الصلاة عليه، ثم السعي به إلى المقابر، ثم دفنه. الميت يتبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد: أهله وماله وعمله. فيرجع الأهل والمال ويبقى معه العمل الصالح. ينتفع الميت بالدعاء في الصلاة عليه. بعض الناس لا يصلون على الجنائز، يقفون خارج المساجد لا يصلون على الجنائز، مع أن تكثير المصلين على الجنائز ينفع الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات وصلى عليه 40 كلهم لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. لكن لما يبلغ عدد المصلين الشافعين في الميت 100 لا يشترط أن يكونوا لا يشركوا بالله شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعوا فيه. بعد اتباع الجنازة وبعد دفنه نتكلم عن هذه الحياة التي يعيشها الإنسان داخل قبره. القبر له هول وفظاعة. فعن هانئ مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان إذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا حتى تبتل لحيته. فنقول له: تذكر الموت والآخرة ولا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه كان ما بعده أهون عليه. أول منزلة هي القبر، أول اختبار ليك هو القبر. لو كان ثبتك الله فيه كان ما بعده أيسر. في حديث البراء الحديث الطويل كنا خطبناه خطبة كاملة، فيه ان العبد المؤمن الذي يثبته الله عز وجل فيجيب على أسئلة منكر ونكير، يقول: رب أقم الساعة، لما يرى مقعده من الجنة ويشوف كده عمل الصالح في صورة حسنة، رب أقم الساعة. ليه؟ لأن إن كان القبر له أهوال وفظاعة ونجا منها فما بعده أهون عليه. وأما الكافر مع ما يرى من شدة وهول في القبر يقول: رب لا تقم الساعة، لأنه يرى أنه صائر إلى النار، فما بعده أشد عليه مما يرى في القبر، فيقول: رب لا تقم الساعة. القبر له ظلمة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة إلى المقابر فوجد قبرا جديدا، قال: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: يا رسول الله، إنها المرأة التي كانت تقم المسجد. كان فيه امرأة فقيرة تقم بتكنس تنظف المسجد، فماتت بالليل فكرهنا أن نوقظك، فكأنهم استقلوا حالها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. هنا في فائدة ان ممكن نصلي على القبر بعد الدفن. لو واحد فات الصلاة ممكن على القبر يصلي، دي صلاة على القبر، مفيش اشكال في هذا الامر. يصفون صفوفا ويصلون على القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اصحابها، وان الله منورها بصلاتي عليهم. يجي القبور فيها ظلمة. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنارت لهم هذه القبور. القبور لها ضمة. أول ترحيب بالعبد إذا وضع في القبر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. لا ينجو منها أحد. سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز له عرش الرحمن، الذي شيعه 70,000 من الملائكة لم ينزلون إلى الأرض قبل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر لضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، وإنه ضم عليه ضمة ثم فرج عنه. عند الطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي. حتى الصبيان لا ينجون من ضمة القبر، ولكنها تختلف تبعا للعمل. إذا القبر له هول وفظاعة، له ظلمة، له ضمة، فيه فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البراء وغير حديث أنس وغيره: إن العبد أول ما يوضع في القبر ثم يغلق عليه القبر وإنه لا يسمع قرع نعالهم يأتيانه ملكان أسودان أزرقان شديد الانتهاب ينتهرانه. طبعا دي فتنة. شوف هيئتهم، أول ما تدخل القبر يأتيانك فيجلسانك ويسألانك: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هنا تثبيت الله عز وجل للذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن ثبته الله عز وجل أجاب فقال: ربي الله وديني الإسلام ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يثبته الله عز وجل قال: ها ها لا أدري، فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضربانه بمرزبة من حديد ينزل بها إلى السماء السابعة. فالقبر له فتنة، وفيه عذاب وفيه نعيم. العذاب والنعيم بتاع القبر هذا مذهب أهل السنة، أنكرته المعتزلة وبعض أهل البدع، الناس اللي بيقيسوا أمور الشرع بعقولهم، يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل. يقول لك: احنا بنحط أمور بنسمع ما بيستمعين حاجة، بننزل مش شايفين حاجة. هو عقلهم أضلهم. فهذه حياة ليست كحياتنا، أحكامها ليست كأحكام حياتنا. في بعض الآيات أشارت إلى وقوع العذاب في القبر. يقول الله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين الكفار، مرة في الدنيا ومرة في القبر، وبعد كده في الآخرة يردون إلى عذاب عظيم. العذاب الذي في الدنيا على الكفار بأيدي المؤمنين يوم يقتلونهم، هذا عذاب لهم. وفي القبر أيضا يعذبون في القبر، سنعذبهم مرتين في الدنيا وفي القبر، ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر، لما يلهمه جواب أسئلة الملكين منكر ونكير. أيضا قال الله عز وجل على آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غدوا وعشيا، مذهب جمهور المفسرين أن هذا في القبر. فآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا في قبورهم، ثم يوم القيامة يردون إلى عذاب أليم. حديث أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر قالت: النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه عن عذاب القبر، فكلم الصحابة مرة في المسجد فذكر لهم فتنة القبر وعذاب القبر، فضجوا ضجة شديدة، فلم تسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما سكنوا قلت لرجل يرحمك الله: ما كان آخر ما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تفتن في قبورها قريبا من فتنة الدجال. هذه الفتنة في القبر لا ينجو منها إلا الأنبياء على القول الصحيح، لأن هم بيسألوا عن النبي، فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أو الأنبياء عموما؟ ينجيهم الله عز وجل من فتنة القبر. والشهداء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم؟ قال: كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة. أيضا من مات مرابطا في سبيل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمنا الفتان أو الفتان. أيضا من مات يوم الجمعة أو ليلته يؤمن فتنة القبر. كان صلى الله عليه وسلم يسمع عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم مر مع صحابته بين القبور فسمع صوتا على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان. يبقى سمع: وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. احنا الخطبة القادمة إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن أسباب عذاب القبر وكيفية النجاة منها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته إلى حائط لبني النجار، كان على بغلة جمع عند قبور كده، مجموعة من القبور. البغلة اللي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم سمعت عذابا في هذه القبور، فحادت حيدة شديدة حتى كادت أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم من على بغلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ قال رجل: يا رسول الله، إنهم جماعة ماتوا في الإشراك. إنهم جماعة ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تفتن في قبورها لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم ما أسمع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد المغرب فسمع صوتا فقال إن يهود يعذبون في قبورهم. فكان صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن يسمع عذاب القبر. القبر له هول وفظاعة، له ظلمة، له ضمة، له فتنة، فيه نعيم وفيه عذاب. ندعو الله عز وجل أن ينجينا من عذاب القبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. في حديث البراء في آخره بعدما يجهز الجسد ويصلى عليه وتصعد روحه إلى السماء فينادى بأحب أسمائه وتفتح له أبواب السماء حتى السماء السابعة، والكافر لا تفتح له أبواب السماء. في هذا الوقت اللي دي رحلة الروح إلى السماء يكون الجسد جهز. أول ما يوضع في القبر ترجع إليه روحه فتبدأ هذه الحياة البرزخية. في هذا الوقت يأتيانه منكر ونكير فيسألانه هذه الأسئلة، فإن أجاب سمع صوت رب العزة سبحانه وتعالى يقول انطبق عبدي فألبسوه من الجنة وأفرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من نعيمها وريحانها ما تطيب به نفسه، فيأتيه رجل لحياتك دي في القبر، فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة يقول له أبشر، يبشره بالخير فيقول له من أنت؟ فوجهك الطيب أو الحسن لا يأتي إلا بخير. يقول له أما تعرفني؟ أنا عملك الصالح وأنا أنيسك إلى أن تقوم الساعة. يبقى القبر يا جماعة أنت شايفه عبارة عن حفرة تراب، لا هو مش كده في الحقيقة، دي حياة. القبر انت بتحفره ممكن يكون سعته ميلا في ميل او فرسخ في فرسخ، ممكن فتر في فتر تبع عملك. فالقبر يتسع ويضيق تبعا لعملك، يكون روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار تبعا لما قدمت في هذه الحياة الدنيا. انت بتعيش كم سنة في هذه الحياة؟ اعمار الامة بين 60 و70. طب ممكن تعيش في القبر كام؟ ممكن تعيش الاف السنين في القبر. طب وبعد كده؟ حياة ابدية، اما جنة ابدا واما نار ابدا. فهذا هو العبد الصالح يسمع نداء الرب ويفرش له من الجنة ويلبس من لباس الجنة ويكون معه أنيس إلى أن تقوم الساعة. وأما العبد الكافر الذي قال ها ها لا أدري ويضرب فيسمع نداء رب العزة أن كذب عبدي فافرشوا له من النار ثم فيفتح له باب من النار. شوف يحصل له ايه تاني. هيجي له واحد كده في صورة قبيحة، رائحة منتنة، ثياب قبيحة، ويبشره بالعذاب، فيقول له: من أنت فوجهك الذي لا يأتي إلا بالشر. يقول له: أما تعرفني؟ أنا عملك السيء. ثم يقيض له ملك أبكم أعمى أصم، لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيشوف، في يده مرتبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه ضربة يصير منها ترابا، فينزل في الأرض، ثم يعاد كما كان فيضربه، ويكون هذا عذابه إلى يوم القيامة، وما بعد ذلك عليه أشد. دي حياة الإنسان في هذا الإيه؟ في هذا القبر. بعض الناس ما بترجع تدفن الميت، وبترجع تدي بقى التعزية وزيارة القبور. زيارة القبور يا جماعة، مش احنا مش عايزين ندخل في بعض الاحكام الفقهية يعني، لكن زيارة القبور دي هي عظة للحي، لا ينتفع بها الميت ابدا، لا ينتفع بها الميت ابدا. موضوع ان بينك وما بينه لوح من الزجاج ويراك، ولو ما رحتش مش عارف يبكي ويعاير، كل هذا لا يصح. الميت في حياة لا علاقة له بك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها تذكر الموت وتدمع العين وترقق القلب. يبقى العبرة والعلة والحكمة هي تعود إليك، إن أنت لما الدنيا تغرك تروح تزور القبور زيارة شرعية، لا أكل ولا شرب ولا لعب ولا منكرات، تزور وتتصعب، تعلم أن هذا هو مصيرك، وأنك حتما لا محالة صائرا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.